يقال وادقت السحابة فهي وادقة، وودق المطر يدق ودق أي قطر، وودقت إليه دنوت منه، وفي المثل ودق العير إلى الماء أي دنا منه. يضرب لمن خاضع للشيء لحرصه عليه، والموضع مودق. وودقت به ودقا استأنست به، ويقال لذات الحافر إذا أرادت الفحل ودقت تدق ودقا، وأودقت واستودقت، وأتان ودوق، وفرس ودوق، ووديق أيضا، وبها وداق، والوديقة شدة الحر. وخلال جمع خلال مثل الجبل والجبال، وهي فرجه ومخارج القطر منه. وقد تقدم في البقرة أن كعبا قال: إن السحاب غربال المطر، ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه الأرض من الأرض. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية من خلاله على التوحيد، وتقول: كنت في خلال القوم أي وسطهم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قيل: خلق الله من في السماء جبالا من برد، فهو ينزل منها بردا وفيه إضمار، وفيه إضمار أي ينزل من جبال البرد بردا، فالمفعول محذوف. ونحو هذا قول الفراء، لأن التقدير عنده من جبال برد، فالجبال عنده هي البرد، وبرد في موضع خفض، ويجب أن يكون على قوله المعنى من جبال برد، من جبال برد فيها، بتنوين جبال. وقيل إن الله تعالى خلق في السماء جبالا فيها برد، فيكون التقدير وينزل من السماء من جبال فيها برد، ومن صلة. وقيل المعنى وينزل من السماء قدر جبال أو مثل جبال من برد إلى الأرض، فمن الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء، والثانية للتبعيض لأن البرد بعض الجبال، والثالثة لتبيين الجنس لأن جنس تلك الجبال من البرد. وقال الأخفش: إن من في الجبال وبرد زائدة في الموضعين، في موضع نصب أن ينزل من السماء بردا يكون كالجبال، والله أعلم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فيكون إصابته نقمة وصرفه نعمة. وقد مضى في البقرة والرعد أن من قال حين أسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثلاثة أو فيها مما يكون في ذلك الرعد، من ذلك الرعد يكاد سنا برقه يذهب، أي ضوء ذلك البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار، يذهب الأبصار من شدة بريقه وضوئه. قال الشماخ: وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير. وقال امرؤ القيس: يضيء سناه أو مصابيح راهب، يضيء سناه أو مصاحب راهب أساءهن السليط في الذباب المفتل. والسنا مقصور ضوء البرق، والسنا أيضا نبت يتداوى به، والسناء من الرفعة ممدود. كذلك قرأ طلحة بن مصادف سناء بالمد على المبالغة في شدة الضوء والصفاء، فأطلق عليه اسم الشرف، فأطلق عليه اسم الشرف. قال المبرد: السنة مقصور وهو اللمع، اللمع، فإذا كان من الشرف على الحسب فهو ممدود وأصلهما واحد والالتماع. وقرأ طلحة بن مصرف سناء براقي، سناء براقي. قال أحمد بن يحيى: وهو جمع برقة. قال النحاس: البرقة المقدار من البرق، والبرقة المرة الواحدة. وقرأ الجحدري وابن القعقاع: يذهب بالأبصار، بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب، وتعود الباء في بالأبصار صلة زائدة، والباقون يذهب بالأبصار بفتح الياء والهاء، والباء للإلصاق. والبرق دليل على تكثف السحاب، ونذير بقوة المطر، ومحذر من نزول الصاعق. يقلب الله الليل والنهار، قيل تقليبهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر، وقيل تقليبهما نقصهما وزيادتهما، وتغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى، وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء القمر. قاله النقاش. وقيل تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر. إن في ذلك أي في الذي ذكرناه من تقلب الليل والنهار وأحوال المطر والصيف والشتاء لعبارة، أي اعتبارا لأولي الأبصار، أي أهل البصائر من خلقه. قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.

قوله تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون. قوله تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم. عاد الى ذكر المنافقين، فانه لما بين كراهتهم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم اتوا فقالوا: والله لو امرتنا ان نخرج من ديارنا ونسائنا واموالنا لخرجنا، ولو امرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الايه: اي واقسموا واقسموا بالله انهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون جهد ايمانهم، اي طاقة ما قدروا ان يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد جهد في اليمين وقد مضى في الانعام. بيان هذا: وجهد منصوب على مذهب المصدر تقديره اقساما بليغا. قل لا تقسموا، وتم الكلام. طاعة معروفة اي طاعة معروفة، او بكم من ايمان اي طاعة. وقول معروف أي ليكن منكم طاعة معروفة وقول معروف، لا حاجة إلى اليمين. وقال مجاهد: المعنى قد عرف طاعتكم والتكذيب أي المعروف، كم تكذبون. إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قوله تعالى: قل أطيعوا. أحسن الله إليكم شيخنا. اقرأ يا عمر. والله سيدنا به إليه قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإخلاص الطاعة وترك النفاق، فإن تولوا أي فإن تولوا فحذف دل على هذا أن بعده عليكم، ولم يقل عليهم، فإنما عليه ما حمل أي من تبليغ الرسالة، وعليكم حملتم عن الطاعة له. عن ابن عباس وغيره: وإن تطيعوه تهتدوا، جعل الاهتداء مقرونا بطاعته. وما على الرسول البلاغ المبين أي التبليغ المبين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليخلفنهم في الأرض كما استخلفنا من قبل، وكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدون لا يشركون شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نزل في حديث عمر رضي الله عنهما قال: له مالك، وقيل إن سبب أن بعض النبي صلى الله عليه وسلم جهد مكافحة العدو، وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم، أنهم لا يضعون أسلحتهم فنالت الآية. وقال أبو العالية: نكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد ما أوحي إليه خائف وأصحابه يدعون إلى الله سرا وجهرا، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانوا فيها خائفين يصبحون يموتون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله، ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبثون إلا يسرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة. ونزلت هذه الآية، وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا. قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنجز ذلك الوعد. قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه، تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. وإلى هذا القول ذهب ابن العربي في أحكامه واختاره، وقال: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وأن الله استخلف ورضي أمانتهم وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم، لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا، فاستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين وذبوا عن حوزة الدين، فنفذ الوعد فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نجزا وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نجز وفيهم نفذ وعليهم ورد، ففي من يكون إذن؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا، ولا يكون فيما بعده رضي الله عنهم ولا يكون فيما بعدهم رضي الله عنهم. وحكى هذا القول القشيري عن ابن عباس، واحتجوا بما راه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. قال سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر 2، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6. وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره، حيث قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها.

قال قرأ عاصم والأعمش ولا يبدلنهم مشددة، وهذا غلط عن عاصم، وقد ذكر بعده غلطا أشد منه وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. قال النحاس وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا، وأنه يقال بدلته أي غيرته وأبدلته أزلته وجعلت غيره. قال النحاس وهذا القول صحيح كما تقول أبدل لي هذا الدرهم أي أزله وأعطني غيره، وتقول قد بدلت بعدنا أي غيرت، قد بدلت بعدنا أي غيرت، غير أنه قد يستعمل أحدهما في موضع الآخر، والذي ذكره أكثر وقد مضى هذا في النساء والحمد لله. وذكرنا في سورة إبراهيم الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة العين، فتأمله هناك. وقرأ عيسى ربنا عسى، وقرأ عسى ربنا أن يبدلنا مخففا، يبدلنا مخففا ومثقلا. يعبدونني هو في موضع الحال أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص، ويجوز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم. لا يشركون بي شيئا، فيه أربعة أقوال. أحدها لا يعبدون إلا غيري، حكاه النقاش. الثاني لا يراءون بعبادة أحدا. الثالث لا يخافون غيري، قاله ابن عباس. الرابع لا يحبون غيري، قاله مجاهد. ومن كفر بعد ذلك أي بهذه النعم، والمراد كفران النعمة، لأنه قال تعالى فأولئك هم الفاسقون. الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله، بعد هذا الإنعام وقبله. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تقدم فأعاد الأمر لعبادته تأكيدا، فأعاد الأمر بالعباد تأكيدا. قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما واهم النار ولبئس المصير. قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعد بالنصرة. وقراءة العامة تحسبن بالتاء خطابا، وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة يحسبن بالياء بمعنى لا يحسبن الذين، نعم، بمعنى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض، لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين، وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو علي يجوز أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين في الأرض، فالذين مفعول أول ومعجزين مفعول ثاني. وعلى القول الأول الذين كفروا فاعل أنفسهم مفعول أول، وهو محذوف مراد معجزين مفعول ثاني. قال النحاس وما علمت أحدا من أهل العربية بصريا أو كوفيا إلا وهو يخطئ قراءة حمزة، فمنهم من يقول هي لحن لأنه لم يأتي إلا بمفعول واحد ليحسبن، وممن قال هذا أبو حاتم وقال الفراء هو ضعيف وأجازه على ضعفه على أنه يحذف المفعول الأول، وقد بيناه. قال النحاس وقد بيناه. قال النحاس وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة يكون الذين كفروا في موضع نصب، قال ويكون المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض. قلت هذا موافق لما قاله الفراء وأبو علي إلا أن الفاعل هناك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول الكافر هو الكافر، ومعجزين معناه فائتين. وقد تقدم ومأواهم النار ولبئس المصير أي المرجع. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرات ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فيه ثمان مسائل. الأولى قال العلماء هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ثم خص هنا فقال لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فخص في هذه الآية بعض المستأذنين. وكذلك أيضا يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموما، وخص في هذه الآية بعض الأوقات فلا يدخل فيها عبد ولا أمة. وعداد نعم وغدد وعد وغدد كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان، وغدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان. قال أبو قاتل نزل في أسماء بنت مرثد دخل عليها غلام لها كبير فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه الآية، وقيل سبب نزولها دخول مدلج على عمر وسيأتي. الثانية تختلف العلماء في المراد بقوله تعالى لا يستأذنكم على ستة أقوال. الأول ليستأذنكم على ستة أقوال. الأولى أنها منسوخة قاله ابن المسيب وابن جبير. الثاني أنها ندب غير واجبة قاله أبو قلابة، قال فإنما أمروا بهذا نظرا لهم. الثالث عن بها النساء

وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية والوكلاء والعبيد والأجراء. قال ابن عباس: عني وكيل الرجل على ضيعته وخازنه على ماله، فيجوز له أن يأكل مما هو عنا قيم وكيل. عليه. نعم. قال ابن عباس: عنا وكيل الرجل، عنا. قال ابن عباس: عنا وكيل الرجل على ضيعته وخازنه على ماله، ولا وكيله وخازنه على ماله، فيجوز له أن يأكل مما هو قيم عليه. وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. قال ابن العربي: وللخازن أن يأكل مما يخزن إجماعا، وهذا إذا لم تكن له أجرة، فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حرم عليه الأكل. وقرأ سعيد بن جبير: ملكتم بضم الميم وكسر اللام وشدها، وقرأ أيضا مفاتحه بتاء بين التاء والحاء، مفاتيحه بتاء بين التاء والحاء جمع مفتاح، وقد مضى في الأنعام. وقرأ قتادة مفتاح على الإفراد. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الحارث بن عمرو، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا، وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهودا فسأله عن حاله، فقال: فحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. السادسة قوله تعالى: أو صديقكم، الصديق بمعنى الجمع، كذلك العدو. قال الله تعالى: فإنهم عدو لي. وقال جرير: دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق. والصديق من يصدقك في مودتي وتصدق في مودتك. ثم قيل إن هذا منسوخ بقوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقيل: يا محكمة، وهو أصح، ذكر محمد بن ثور عن معمر قال: دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت آكله، فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبا في بيتك فأكلت. قال: أحسنت. قال الله تعالى: أو صديقكم. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: أو صديقكم، قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته ولم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الحب؟ قال: أنت لي صديق، فما هذا الاستئذان؟ وكان صلى الله عليه وسلم يدخل حائط أبي طلحة المسمى ببيرحة، ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه، ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه، على ما قاله علماؤنا. قالوا: والماء متملك لأهله، وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه، إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مكنته، أو لما بينهما من المودة. ومن هذا المعنى إطعام أم حرام له صلى الله عليه وسلم إذ نام عندها، لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته في ذلك عارية، وهذا كله لم يتخذ الأكل خبنة، ولم يقصد بذلك وقاية ماله، وكان تافها يسيرا. يا سيدنا، لا يجوز للمرأة، كما أنه لا يجوز لها أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، كذلك تطعم من طعامه أو من ماله إلا بإذنه. العرف العرف طيب، إن لو كان الزوج نص على ناس بأعينهم دول يبقى لا يجوز له، لا يجوز له. طيب، إن لا كان لها يكون مال مستقل، إن لا كان لها يكون مال مستقل، إن كان لها مال مستقل، ما المستقل. مال مستقل. طيب، لو تحايلت وكان هؤلاء إخواتها فقراء، والرجل قال: هؤلاء لا يأكلون من عندي. لو تحايلت وألحقتهم بالفقراء وما سمت، لا يجوز، الله أكبر، لا يجوز. مش نص، أحسن الله عليكم. النص في الإذن، نص في المنع. أحسن الله عليكم. قال: من هذا المعنى إطعام أم حرام الله صلى الله عليه وسلم إذ نام عندها، لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجتي في ذلك عارية، وهذا كله ما لم يتخذ الأكل خبنة، ولم يقصد بذلك وقاية ماله، وكان تافها يسيرا. السابعة قارن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة والمحضة الوكيدة، لأن قرب قرابة المودة، المحضة. نعم، بالقرابة بالقرابة المحضة، بالقرابة المحضة الوكيدة، نعم، لأن قرب المودة لصيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة. قال: ألا ترى استغاثة الجهنميين، فما لنا من شفيع من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قلت: فلهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه، كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه، وقد مضى بيان هذا والعلم، ومضى بيان هذا

أن الله عز وجل قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل، قاله ابن عباس، قال عطاء الزلازل والأهوال، قال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم، وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول، والضمير في أمره قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى قاله يحيى بن سلام، وقيل إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قتادة، ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرض السلك. الشرك. الفتنة السلك، كلام أحمد رحمه الله. ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، وقال أبو عبيدة والأخفش عن في هذا الموضع زائدة، وقال الخليل وسيبويه ليست بزائدة، والمعنى يخالفون بعد أمره كما قال لم تنطق عن تفضلي، ومنه قوله ففسق عن أمر ربه أي بعد أمر ربه، وأن في موضع نصب بي يحذر، ولا يجوز عند الأكثر النحويين حذر زيدا وهو في أن جائز لأن حروف الخفض تحذف معها. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم، قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا قد يعلم ما أنتم عليه فهو يجازيكم به، ويعلم هنا بمعنى علم، ويوم يرجعون إليه بعدما كان في خطاب رجع في خبر، وهذا يقال له خطاب التلوين، فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها والله بكل شيء عليم من أعمالهم وأحوالهم. ختمت السورة بما تضمنت من التفسير، والحمد لله على التيسير، الله يحفظك يا سيدي. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. آخر